فيه نظر، ولا أظنه يحل، وإن كان بعض مشايخنا يعني يجيز، لكن إجازته على هذا الصورة صعب جدا، ما أستسيغه على هذا الصورة الثاني يعني، والله أعلم. طيب أظن المصطلح 6.5 إلى 4، معلش نكتفي بهذا المقدار، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.